نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فكنا بفضل الله عز وجل قد تكلمنا عن شيء من معتقد الشيعة وعن خطرهم على الأمة واليوم نتكلم بشيء يمت بصلة إلى هذا الموضوع وهو الكلام عن آل البيت رضوان الله عليهم فإن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم على الوسطية في كل شيء لا إلى غلو ولا إلى جفاء وذلك أن الناس اقتسموا في آل البيت إلى فرقتين ففرقة غلوا في آل البيت حتى جعلوهم آلهة يعبدون من دون الله عز وجل وجعلوا لهم من الأشياء التي لا يوصف بها إلا الله وهؤلاء هم الروافض جعلوا آل البيت بمقام يعلو مقام الأنبياء والمرسلين ووصفوهم بأوصاف لا تكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى وعلى النقيض من ذلك فرقة النواصب وهي فرقة تبغض وتكره وتجفو آل البيت رضوان الله عليهم وأما أهل السنة فوسط بين ذلك يحبون آل البيت ولا يغلون فيهم ولا يجفون عنهم وإنما هم على الوسطية التي أخبر الله عز وجل عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك لوصات النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بعدما قفل من حجة الوداع راجعا إلى المدينة فعند غدير خم كما عند مسلم قال أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أي أن تتقوا الله عز وجل في آل البيت أيها المسلمون وإن من تقوى الله عز وجل في آل البيت أن تعرفوا لهم حقهم وشرفهم وفضلهم وأن تكون قلوبكم على محبتهم وألا تجفوا عنهم وإنما يكون الإحسان مبذول إليهم أذكركم الله عز وجل في عليائه في أهل بيتي فضلا عن أن تطعنوا فيهم أو أن تؤذوهم فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحب ما يحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك كما عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم أن العباس رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أن بعض قريش يجفو عن بني هاشم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فأقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يسلم فؤاده وجنانه على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما وتفخيما لهم، وذلك لأنهم أشرف بيت على وجه الأرض، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فبيت بني هاشم آل البيت هم أفضل البيوت على الإطلاق، فهم أشرف الناس نسبا وأحسن الناس حسبا رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدخل في آل البيت دخولا أولوية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ذكر آل البيت في سياقة مخاطبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، إنما يريد الله ليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فسياق الآيات خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المخاطبون أولا بأنهن آل البيت رضوان الله عليهم، ثانيا لأن كما يقول المفسرون أن سبب النزول قطعي الدخول، فأول من يدخل في معنى الآية وأول من ينطبق عليه معنى أهل البيت هم من نزل الآية بسببهم، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في اللغة أن الآل والأهل إنما يطلق إطلاقا أوليا على الأزواج، ثم بعد ذلك يندرج تحته الأولاد والذرية، ويدخل في ذلك الأعمام وبني الأعمام. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال للروافض قبحهم الله: إنكم لو كنتم حقا تحبون آل البيت وتعظمون آل البيت فعليكم أن تعظموا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرفوا لهم حقهم، وأن تكرموهم، وأن تحترموهم. فلما كانت قلوبكم حاقدة حاسدة بل طاعنة في عرض أزواج النبي، علم أنكم على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يطعنون في عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى أمها وعلى الصحابة أجمعين، وهي التي براها الله من فوق سبعة أرقعة، براها الله عز وجل في عليائه، وكان في المستطاع أن يبرئها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نزلت البراءة من عند الرب العلي سبحانه وتعالى، حتى يعلم كل امرئ قدره، وحتى يقطع ألسنة المنافقين الزنادقة، ولكنها قلوب ساد فيها الكفر وانطلى. فهؤلاء نعوذ بالله مما في قلوبهم من السواد ومن الكفران والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. رغم أنهم يكذبون على الناس أنهم يحبون آل البيت، ولا والله ما أحبوه، ولو كانوا يحبونهم لعلموا قدرهم وحفظوا مكانتهم، ولكنهم يأخذون ذلك مطية للطعن في دين الإسلام ولهدم الإسلام العظيم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون دخولا أولويا في آل البيت، وعليه فعلى كل امرئ مسلم يحب آل البيت أن يحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف مكانتهم وفضلهم، ولا يجفو عنه ولا يتكلم فيهم إلا بخير. واعلم أن آل البيت المقصود هاهنا إنما المقصود المؤمن من آل البيت، أما من كان كافرا والعياذ بالله فإنا نبغضه في الله عز وجل، فإنا نبغض أبا لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو طالب لأنه مات على الكفر والشرك وهو في النار كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود إذا قلنا أننا نحب آل البيت أننا نحب المؤمن والكافر، نعوذ بالله، وإنما نحب المؤمن منه. كذلك أننا إذا قلنا أننا نعرف حقهم فذلك لعلو نسبهم وأنهم أطهر بيت، ولكن لا نغلو فيه ولا نرفعهم عن مكانتهم التي وضعهم الله عز وجل فيه. وعليه فإذا كان الواحد منهم عالما فضلناه لنسبه على العالم الذي هو مثله، وإذا كان عاميا فضلناه بنسبه على العامي الذي هو مثله، وهكذا قس. فإنه إنما يفضل بنسبه، ولأنه يمت بصلة إلى هذا البيت العظيم وإلى هذا الشرف الجسيم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعدو ذلك ولا نغلو في ذلك، وكل في المكانة والمنزلة التي وضعه الله عز وجل فيها. هذا وإذا لم يكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسر على دربه ولم يهتدي بهديه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكما قال الشاعر: لم ينفع النسب من هاشم إذا كانت النفس من باهلة، أي إذا كانت النفس على الأصيان وعلى الدناءة وليست على العلو والطاعة لا ينفعها النسب حينئذ. وعليه فإن معتقد أهل السنة والجماعة في آل البيت وفي الصحابة أيضا أننا نحبهم ونكرمهم ونعظمهم ولا نطعن فيهم، وإنما نسكت عما شجر بينهم ولا نذكرهم إلا بالحسن والجميل، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عبد الله ألا فاعلم أن آل البيت والصحابة لا بد أن يكونوا في قلبك على المحبة والتعظيم، وأيضا فاعلم أنه لم يكن بينهم إلا كل خير. وأما ما يروى في ذلك فإنه في الغالب كذب عليهم، أي كذب على الصحابة، وكذب على آل البيت، أو شيء زيد فيه أو نقص منه، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، وإنما كانوا على الوداد والمحبة. يتزوج الصحابة من آل البيت، وآل البيت يتزوجون من الصحابة، ويسمي من يسمي من الصحابة أسماء آل البيت، وآل البيت يتسمون بأسماء الصحابة. فقد كان من أولاد علي من اسمه أبو بكر وعمر، فضلا عن الحسن والحسين، وهما من فاطمة رضوان الله عليها وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وتزوج عمر بأم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. وهكذا كان الصحابة في المجمل أنسابا وأصهارا على المودة والمحبة. وأما ما يقال الآن تفريقا للمسلمين من طعن في الصحابة من جانب، أو طعن في آل البيت من جانب، فكل ذلك مخالف لما كان عليه النبي، ومخالف لما جاء في كتاب الله العلي سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح، قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، أي إن صلة الأرحام لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأقرب إلى قلبي من أن أصل أرحامي وذوي قرابتي. هكذا يقول الصديق الأكبر الذي تقول عنه الشيعة الروافض الآن قبحهم الله أنه بمنزلة في النار أدنى من منزلة إبليس لعنهم الله، ويقولون أيضا في عمر هذا. وأبو بكر يقول: لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هكذا الظن فيه وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه. ويقول أيضا للناس أجمعين كما عند البخاري أيضا: ارقبوا محمدا في آل بيته، هو نفسه رضي الله عنه يوصي الأمة: ارقبوا محمدا في آل بيته، أي احفظوهم واعرفوا لهم حقهم رضوان الله عليهم. وفي الصحيح أيضا عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر صلى العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال رضي الله عنه: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك، رضوان الله عليهم أجمعين. بأبي شبيه بالنبي، أي الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. قال الحافظ: بأبي ها هنا على تقدير أفديه بأبي، فليس فيه شيء لأن يتكي عليه متكئ ممن يجوز الحلف بغير الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. بأبي أي أفديه بأبي، شبيه أي الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي، ويحمله على عاتقه. بل قال أبو بكر رضي الله عنه في فتح مكة لما أسلم أبوه أبو قحافة فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكي في هذا اليوم وقد أسلم أبوك؟ قال: والله أبكي أنه لم يسلم أبو طالب، وكان أحب إلي أن يسلم لأنه أحب إليك يا رسول الله. وهذه هي أيضا التي قالها الفاروق رضي الله عنه أيضا قبل الفتح، عندما كانوا بمقربة من مكة، فقال للعباس: يا عباس، إنك والله لتعلم أن إسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام الخطاب، لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قلوبهم دانت بالدينونة لله وحده وبالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم على محبته، فيحبون ما يحب ويبغضون ما يبغض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب آل البيت ويسأل الناس أن يحبوه وأوصى الناس بذلك، فكان الصحابة على ذلك رضوان الله عليهم. ولذلك عند البخاري أن عمر رضي الله عنه لما قحطوا، أي لما لم ينزل المطر، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. تقدم يا عباس، فتقدم فدعا فاستسقى فنزل الغيث. ومعلوم أنه إنما أراد بالتوسل هاهنا، كما أتى في روايات أخرى كما في الفتح ذكرها الحافظ، أراد بالتوسل دعاء العباس رضي الله عنه، فإنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي، واليوم يتوسلون بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث نكتة أنه لم يقل: واليوم نتوسل إليك بالعباس، وإنما قال بعم النبي، ليبين للناس أنما فعل ما فعل لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العباس آنذاك كان أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن أفضله، فإن من آل البيت يومئذ علي رضي الله عنه، وهو من آل البيت، ولا وكان أفضل من العباس رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن كما عند البخاري ومسلم أنه ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فأولى الذكور بالنبي صلى الله عليه وسلم هو العباس، هو عمه. وأما من جهة الأفضلية فعلي رضي الله عنه أفضل من العباس وأفضل من غيره، والكل على خير، وكلا وعد الله الحسنى رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث ترى فيه تقدير الصحابة، ومنهم الفاروق رضي الله عنه الذي تقول عنه الشيعة أنه يأتي يوم القيامة وقد أخذت الملائكة إبليس 70 زمام فيرى رجلا أمامه 120 زمام، فيقول: من هذا الذي أتى بشيء أعظم مما جئت به؟ فيراه فإذا هو ابن الخطاب. هذا يقال؟ وبأي إسناد رووا هذا؟ وكيف صدقوه؟ هؤلاء حقد على أصحاب محمد، بل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مجوسية، وإنما يريدون أن يعيدوا الفارسية المجوسية عباد النار من جديد. فاحذروهم على دينكم، فإنهم قد غشوا البلاد الآن، ويمهد لهم أرض مصر أناس من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا أخزاهم الله أو هداهم. فنسأل الله السلام، فإن الروافض من أضر الناس على دين الله رب العالمين، وعلى المسلمين أتباع النبي الأمين، وأبغض الناس إليهم أهل السنة. فاعلموا معتقد نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومن يزين لكم البدع والأهواء والضلالات، فإن من يزغ اليوم ويمت على الضلالة فإن غدا النار. فنسأل الله السلامة والعافية. فمعتقد أهل السنة بخلاف معتقد النواصب وبخلاف معتقد الروافض الشيعة، إننا نحب أهل البيت ونعظمهم ونكرمهم ونحترمهم ونعرف لهم حقهم وعظيم فضلهم ونسبهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان حب آل محمد رفضا، فليعلم الناس جميعا أننا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل للشافعي رضي الله عنه ورحمه الله لما اتهمه الخوارج وهم من أضل خلق الله عز وجل كالروافض سواء بسواء، وكل أهل البدع على شر وسوء طالما لم يكونوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فرموه بأنه رافضي لأنه يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها مدوية: يا راقبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ولكن الحمد لله ليس ذلك من الرفض في شيء، وإنما الروافض يبغضون آل النبي، وإنما يضحكون على عوام أهل السنة بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يكشف سترهم، وأن يبين للناس عوارهم، وأن يجمع أهل السنة على ما كان عليه نبيهم، وأن يتوفاهم على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.